إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، فللصلاة شأن عظيم عند الله رب العالمين، ذكرها كثيرا في كتابه الكريم، فتارة يأمر بإقامتها، وهذا كثير في القرآن: فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وتارة يأمر بالمحافظة عليها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وتارة يتوعد من أضاعها وسهى عنها: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وتارة يأمر بالاستعانة بها كما يأمر بالاستعانة بالصبر: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وتارة يذكر ربنا جل جلاله بعضا من ثمارها: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وتارة يثني على عباده المؤمنين بخصال حميدة يبدأها بالصلاة ويختمها بالصلاة: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، إلى أن قال سبحانه: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. وقال جل جلاله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فبدأ بالصلاة وختمها بالصلاة بقوله: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فشأنها عظيم ومكانتها جليلة، عبادة اجتمعت فيها أنواع من العبادات: اجتمع فيها القيام وتلاوة القرآن والركوع والسجود وتسبيح الله جل جلاله وتنزيهه عما لا يليق. سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، اجتمع فيها الدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة. ولعظم شأنها فرضها الله عز وجل ليلة المعراج، ليلة عرج بنبينا صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماوات العلى، فجاوز الرسول عليه الصلاة والسلام السبع الطباق، فجاوز الرسول عليه الصلاة والسلام السبع الطباق، وفرضت عليه الصلاة في تلك الليلة من غير واسطة جبريل عليه السلام، وكان ذلك قبل الهجرة من مكة، فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة. وأما سائر أركان الإسلام فقد فرضت بعد الهجرة فرضت في المدينة. ولعظم شأن الصلاة معاشر المؤمنين أمر الله عز وجل ببناء المساجد لها، وبالأذان لها، وبالنداء لها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ولعظم شأن الصلاة معاشر المؤمنين فإنها أول ما يحاسب عليه العبد من الأعمال يوم القيامة، كما ثبت ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: أول ما يحاسب عليه العبد من الأعمال الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. ولهذا كان من ترك الصلاة فقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذا لعظم شأن الصلاة أن من تركها فقد كفر. وفي صحيح مسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، بين العبد والشرك والكفر ترك الصلاة. ولهذا كان أولئك الذين يدخلون سقر، أولئك الذين يدخلون الجحيم، عندما يسألون عن سبب دخولهم فأول ما يذكرون من هذه الأسباب ترك الصلاة. قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. عبادة هذه شهنها، كيف لكثير من الناس أن يتساهل فيها؟ نعم معاشر المسلمين، قد تساهل كثير في أمر هذه العبادة العظيمة، فمنهم من تركها بالكلية فلا يصلي أبدا ولا يدخل هذه المساجد إلا محمولا على الأكتاف، يدخل لا ليصلي ولكن ليصلى عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومنهم من يتركها وقتا ويصليها وقتا، كالذين لا يصلون إلا في رمضان ثم إذا ولى رمضان تركوا الصلاة وهجروا هذه العبادة العظيمة. ومنهم من يصلي بعضها ويترك البعض الآخر، كالذين يتركون صلاة الفجر فلا تجدهم يصلون صلاة الفجر ويضيعون هذه الصلاة العظيمة، كما أن بعض الناس يضيع صلاة العصر، يضيع أيضا هذه الصلاة العظيمة. ومنهم من يؤخر الصلاة عن وقتها حتى يخرج وقتها من غير عذر شرعي. ففي هذا وفي الذي قبله قال الله سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، يشمل من تركها بالكلية، ويشمل من صلى في وقت دون وقت، ويشمل من صلى بعضها وترك البعض الآخر، ويشمل من أخرها عن وقتها. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وهكذا يقول سبحانه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، إما بأن يتركوها بالكلية، وإما بأن يتركوا بعضها، وإما بأن يؤخروها حتى يخرج وقتها. ومن الناس من يصلي لكنه يصلي على الوجه الذي يراه هو وعلى الوجه الذي يستحسنه، ولا يصلي على الوجه الذي أراده الله تبارك وتعالى وعلى الوجه الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. فبعض الناس يصلي فلا يتم قياما ولا قراءة ولا ركوعا ولا سجودا، بل لا يتم وضوءا ولا طهارة، ولا يطمئن في صلاته، وربما نقرها نقرا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى ذلك الرجل الذي لا يطمئن في صلاته فكان يقول له: صلي فإنك لم تصل 3 مرات. والرجل يصلي والنبي صلى الله عليه وسلم يعيد له هذه العبارة: صلي فإنك لم تصل. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا، فعلمني. هكذا الصحابة هكذا الصحابة يطلبون العلم ويتعلمون ما ينفعهم. فهل لا تعلم هذا المقصر في صلاته؟ هل لا تعلم ذلك الذي لا يتم ركوعا ولا سجودا؟ هل لا تعلم ذلك الذي لا يطمئن في صلاته؟ هل لا تعلم ذلك الذي لا يكمل وضوءه وطهارته؟ قال فعلمني. فقال عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، يعني أتمه وأكمله، فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. ومن الناس من يصلي لكنه يصلي بجسمه وقلبه في واد آخر، مشغول بالدنيا، مشغول بالهواجس، مشغول بالأفكار، فهذا وإن كانت صلاته صحيحة مجزئة ولا يؤمر بالإعادة، لكن ليس له من الأجر إلا بما عقل منها وكان قلبه حاضرا فيها. وهكذا من الناس من يترك صلاة الجماعة فلا يصلي في بيوت الله تبارك وتعالى، وليس له عذر في ذلك، أعطاه الله الصحة وأعطاه الله العافية، فهو صحيح قوي معافى، ومع ذلك لا يصلي في بيوت الله. وهذا الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إني رجل أعمى وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، والمدينة كثيرة الهوام، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال عليه الصلاة والسلام هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. وكان الصحابي ربما يكون كبيرا في السن أو ربما يكون مريضا، فيؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وكان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. هكذا كانوا كبارا وصغارا، أصحاء ومرضى، شبابا وشيوخا، كانوا يحافظون على هذه الصلاة حيث ينادى بهن. فما بالك وأنت صحيح معافى تسمع النداء قوي في أمن وأمان، ثم لا تصلي في بيوت الله تبارك وتعالى؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاته فذا أي منفردا ب25، وفي رواية أو في حديث آخر ب27 درجة. فالله في تعظيم قدر هذه الصلاة، فكثير من الناس يتساهل فيها تساهلا عظيما، وبعضهم ربما قال الإسلام ليس صلاة فقط، إنما الدين المعاملة، والدين حسن الخلق، فحسن معاملتك مع الناس وحسن أخلاقك مع الناس، فهذا هو الدين وإن لم تصل. هكذا يقول بعض الناس، حسن أخلاقك مع الناس وحسن معاملتك مع الناس، فهذا هو الدين وإن لم تصل. نعم، حسن الخلق وحسن المعاملة من الدين، لكن ليس هذا هو الدين المطلوب منك. الدين أعمدة، الدين أركان يقوم عليه، يقوم على أعمدة، يقوم على أركان أعظمها أو من أعظمها الصلاة، كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله إن استطعت إليه سبيلا. وفي حديث جبريل المشهور الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو الدين، هذه مراتبه، وهذه أركانه، وهذه أعمدته. ولهذا قال في آخر الحديث عليه الصلاة والسلام، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فبعض الناس ربما تكلم بكلمة فيها شيء من الحق لكن يريد بها باطلا عظيما، يريد بها ترك الصلاة وأنها ليست هي الدين، هي عمود الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ورضي الله عن عمر وأرضاه حينما طعن رضي الله عنه، فكان يغشى عليه ثم يقوم ويفيق فيقول: هل صلى الناس؟ فإنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. أقول ما تسمعون أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، وهكذا من الناس من يحافظ على الصلاة جزاه الله خيرًا لكنه يقع في أخطاء نذكر بعضًا منها في هذا المقام، وفي التنبيه عليها تنبيه على غيرها. من ذلك أن بعض الناس يقوم في الصلاة صامتًا لا يحرك لسانه ولا شفتيه، لا بالتكبير ولا بقراءة القرآن ولا بسائر الأذكار، فيظل صامتًا لا يحرك لسانه ولا يحرك شفتيه. فهذا إن لم ينطق بتكبيرة الإحرام فلا صلاة له، لم تنعقد صلاته أصلاً. وهكذا إن لم يحرك شفتيه بالفاتحة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولهذا قال الفقهاء: يجب عليه أن يسمع نفسه، لا بد أن تنطق بتكبيرة الإحرام، ولا بد أن تنطق وتحرك لسانك وشفتيك بقراءة القرآن، وهكذا بسائر الأذكار في هذه العبادة العظيمة. وهكذا من الأخطاء التي تقع كثيراً من بعض المصلين: لبسهم للثياب إما الشفافة وإما الضيقة، فبعضهم ربما لبس ثياباً شفافة تظهر البشرة من خلالها ويظهر لون البشرة من ورائها، وهذا سواء كان للذكور أو للإناث، وسواء كان منفرداً أو في صلاة جماعة. فإذا لبس ثوبًا شفافًا يظهر لون البشرة، لا سيما الرجل من السرة إلى الركبة، إذا ظهر لون البشرة في هذا أو بين هذين العضوين من السرة إلى الركبة، أو كان بالنسبة للمرأة، فإن المرأة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. فإذا لبس الثوب الشفاف فإن هذه الصلاة لا تجزئهما. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ومن لبس قميصاً يشف عما وراءه لم تجزه صلاته. وهكذا الثياب الضيقة، فبعض الناس يصلي في بناطيل ضيقة تحجم العورة وتبين تفاصيلها وتقاطيعها، لا سيما السوأتين، فإنه بهذا قد يعرض صلاته للبطلان. لا بأس أن تلبس البناطيل الواسعة وتصلي فيها إذا كانت دون الكعبين، إذا كانت هذه البناطيل لم تكن هذه البناطيل تحت الكعبين وكانت واسعة لا تحجم العورة خاصة السوأتين، فلا بأس بالصلاة فيها. وبعضهم ربما انحسر بنطلونه انحسر من ورائه، وهذه ينتبه لها كثير من الناس، ينحسر وينزل البنطلون فيظهر أسفل ظهره، خاصة إذا كان الشميز أو الجرم قصير، فيظهر أسفل ظهره من الخلف ويكون ذلك تحت السرة لكن من الخلف، فهنا انكشفت عورته فربما تعرضت صلاته للبطلان. قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أي استروا عوراتكم عند كل صلاة. وهكذا من الأخطاء الشائعة معاشر المسلمين كثرة العبث والحركة في الصلاة، فبعض الناس يقوم في الصلاة من أولها إلى آخرها وهو في حركة واضطراب، وهو في حركة واضطراب، وهذا يدل على عدم الخشوع، لأنه لو خشع قلبه لسكنت جوارحه كما قيل. وبعض العلماء نقل الاتفاق أن العلماء أجمعوا على بطلان صلاة من كثرت حركاته لغير حاجة وكانت هذه الحركات متتابعة. وهكذا من الأخطاء معاشر المسلمين الشائعة خاصة عند من لا يستطيع القيام أو لا يستطيع الركوع أو لا يستطيع السجود، فبعضهم ربما لا يستطيع الركوع ولا يستطيع السجود لكنه يستطيع القيام، فيجلس ويترك القيام بحجة أنه لا يستطيع الركوع ولا يستطيع السجود وهو قادر على القيام، فهذا يقال له عند القيام قم، لأن القيام ركن من أركان الصلاة في صلاة الفريضة. فإذا جاء وقت الركوع والسجود فاجلس وأومئ برأسك واجعل السجود أخفض من الركوع، برأسك تشير. أما عند القيام فإن استطعت القيام ولم يكن ذلك شاقا عليك فإنه يلزمك القيام. وهكذا معاشر المسلمين من الأخطاء أن بعض الناس يدخل والإمام راكع، يدخل والإمام راكع فمباشرة يركع مع الإمام ولا يكبر تكبيرة الإحرام، فهذا صلاته باطلة غير منعقدة أصلا. فلا بد أن تنتبه عند أن تأتي والإمام راكع، فإنه يلزمك ويجب عليك أن تكبر تكبيرة الإحرام، ثم يستحب لك أن تكبر تكبيرة الركوع، فإذا اكتفيت بتكبيرة الإحرام فصلاتك صحيحة، وإلا فالأكمل أن تأتي بتكبيرة الركوع. لكن الأهم والتي بها تنعقد الصلاة أن تكبر تكبيرة الإحرام. وهكذا من الأخطاء الشائعة عند كثير من الناس لا يفرقون أو عدم التفريق بين الجمع والقصر، فبعضهم يتوهم أنه إذا جمع فلا بد أن يقصر، والقصر هو أن تصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، الصلاة الرباعية هي التي تقصر إلى ركعتين، فبعضهم يتوهم أنه إذا جمع لا بد أن يقصر، وهذا خطأ. نعم، كل من جاز له القصر جاز له الجمع، وهو المسافر، المسافر هو الذي يقصر الصلاة، أما غير المسافر فلا يجوز له أن يقصر الصلاة. فبعض الناس يكون مريضا يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، فنقول له اجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لكن لا يجوز لك أن تقصر لأنك لست مسافرا، فصل الظهر أربعا وصل العصر أربعا وصل العشاء أربعا. وهكذا بعض الناس ربما جمع لغير عذر شرعي، ربما جمع لأجل القات، فلأجل أن يتفرغ للقات ولا ينقطع عليه الكيف، فإنه يجمع بين الظهر والعصر ثم يخزن ويؤخر المغرب والعشاء إلى وقت العشاء حتى ينتهي من القات، فهذا والله تساهل عظيم في أمر هذه العبادة العظيمة. وهكذا بعضهم ربما جمع بين الصلاتين لأجل أن يشاهد المباراة، وهذا يحصل من بعض أولئك الذين يذهبون إلى الميادين، فقد ينشغل نعم بالمباراة وبحجز مقعد له في الميدان، فيقول أجمع بين الظهر والعصر ثم أذهب لأتفرق لمشاهدة المباراة، أو يؤخر المغرب والعشاء لأجل أن يشاهد المباراة، وكل ذلك تساهل عظيم، تساهل عظيم في أمر هذه العبادة العظيمة. وبالجملة معاشر المسلمين، من واجهته مسألة، من واجهته مشكلة فلا يفتي نفسه فلا يفتي نفسه إذا كان ليس بصاحب علم، فلا يجوز له أن يفتي نفسه، ولا يجوز له أن يستحسن في هذه العبادة العظيمة، فإنه ربما فعل ذلك فأتى بالعجائب. فبعضهم قصر صلاة الفجر إلى ركعة، وبعضهم قصر صلاة المغرب إلى ركعتين، يأتي بالعجائب. إذا اعتمد الإنسان على نفسه وعلى رأيه وعلى هواه وعلى استحسانه، بل الواجب عليك إذا واجهتك مسألة أو مشكلة في أمر هذه العبادة وفي غيرها، فعليك أن تمتثل أمر الله جل وعلا القائل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أسأل الله جل وعلا أن يهدي ضال المسلمين إلى الصواب، وأن يثبت المطيع على الحق. اللهم يا ربي اجعلنا مقيمين الصلاة حتى نموت، اللهم اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذرياتنا حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم انصر إخواننا المقاتلين، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم أنزل السكينة عليهم، اللهم افتح عليهم يا خير الفاتحين، وانصرهم يا خير الناصرين، وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين. اللهم عليك بالحوث الكافرين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، اللهم اهزمهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم احفظ هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله.